الذكر ضعف الأنثى كما أشارت إليه الآية الكريمة. بالمناسبة إن قوانين الميراث في العالم مختلفة ومتناقضة تناقضا أشد ما يكون التناقض. لا يوجد نموذج كوني متفق عليه على أنه النموذج الأمثل في التوريث. أحيانا القوانين تختلف في الدولة الواحدة من ولاية إلى ولاية، وهذا واقع جدا. أما على مستوى الدول الأوروبية فيكاد يكون لكل دولة نظام وقانون خاص بها بالإرث. من أين نشأ هذا التناقض؟ هو تناقض فلسفي. يقول هو ليه الوارث يأخذ الفلوس من غير لا كد ولا كسب ولا اجتهاد؟ كده بأمارة إيه يأخذها يعني؟ لا اشتغل ولا تعب ولا اجتهد، لماذا يأخذ؟ كانت هذه نقطة يعني البداية في هذه التناقضات. فالدول الشيوعية قالت لا، نلغي نظام الإرث بالكامل، يؤدي إلى تكريس الطبقية بين الناس، اللي يموت الدولة هي الورث الوحيد لماله. ما قدروش يكملوا الكلام ده فترة يعني قصيرة وألغوا هذا الميراث. في ناس يعني آخرين يقول لا، هو إذا مات الميت الدولة هي التي تتولى أمر تركته، توجهها إلى من تشاء وتصرفها عن من تشاء، فتستطيع أن تزيد في أنصبة الورثة، أن تعطي بعضا وأن تحرم بعضا، هي صاحبة القرار وصاحبة الولاية. يعني آخرون قالوا لا، هو الشخص لما يموت فعلا ميراثه يروح لأقاربه، بس الدولة لها حق تأخذه من خلال ما تفرضه من ضريبة. ضريبة هذه قد تصل إلى 50% في بعض المناطق، إلى 80% في مناطق أخرى. فهم سلموا بالمبدأ لكن أخذوها بيدهم اليسرى بما أعطوا لأنفسهم الحق في فرض ضرائب عالية. وعندنا في مجتمعاتنا الشرقية اسمها ضريبة الأيلولة، عندما تؤول التركات إلى الورثة لكي تؤول لابد من ضريبة كبيرة تستقطع من الورثة ابتداء. احنا المسألة محسومة من البداية، المال مال الله عز وجل، له الخلق وله الأمر، تفرد بالخلق فتفرد بالأمر، الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. المال ماله والخلق عياله والناس عبيده، والذي يقضي فيهم بعدله كما يشاء جل جلاله. فهذه المشكلة الفلسفية غير موجودة عندنا. يعني الله جل وعلا عندما يموت الميت بين أيلولة أمواله إلى من، وما هي القواعد الضابطة، وإلى أي مدى سلطان المتوفى على ماله بعد موته. لأن أيضا من بين المعالم التي اختلفوا بسببها، والشخص لما بيموت انقطع نظره عن ماله، انقطع سلطانه على تركته، أم لا يزال قائما سلطانه يستطيع أن يصرفها من خلال مندوبه كيف يشاء. الشريعة أعطت الشخص عندما يقترب من الموت الحق في أن يوصي بالثلث ولا يزيد، وألا يجعل ذلك لوارث. لا يريد أو لا ينبغي له أن يوجه وصيته إلى وارث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يعني فليس لك إذا نزلت بك مصيبة الموت أو قبل ذلك أن تغير فيما شرعه الله جل جلاله، فتريد أن تحرم بعضا أو أن تنقص من بعض أو أن تزيد في نصيب بعض. دع الأمر لله سبحانه وتعالى. الإنسان أحيانا يعبد ربه 50 سنة 60 سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بخاتمة سوء فيمضي به سوء عمله إلى النار. فاحذر أن تفقد عمرك، أن تفقد مستقبلك، أن تفقد علاقتك بربك جل جلاله من أجل عرض من الدنيا تريد أن توصي به إلى زيد من الناس وأن تحرم به عمر من الناس. دع الأمر للذي خلق فسوى، للذي قدر فهدى، فهو أعلم بعباده، أعلم بمصالحهم وبما يشقيهم، وبما يسعدهم جل جلاله. يوصيكم الله في أولادكم. سبب نزول هذه الآية إيه؟ عندنا سببان لنزول هذه الآية، يعني ذكرهما أهل العلم، يعني قالوا في السبب يعني الأول إن ما ورد في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، يعني بيقول عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت يا رسول الله ما تأمرني أن أصنع في مالي؟ فأنزل الله تعالى قوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لكن يبدو أن السبب الآخر الذي ذكر في السنة أيضا ومخرج في الصحيح أنه أليق بهذه الآية، وهنقول لماذا، يعني لماذا كان السبب الآخر أليق بهذه الآية. الحديث الآخر، جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا ينكحان إلا ولهما مال، فقال يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. مرة أخرى، إذا مات الميت وترك زوجة وترك بنات وترك أخ أو إخوة، زوجته لها الثمن لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلثان لعدم وجود ولد ذكر يعصبهما فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم العم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فرائض المقسمة في كتاب الله تلحق أولا بأهلها، يأخذ أصحاب الفروض فروضهم، وما بقي فلأولى رجل ذكر فلأقرب رجل ذكر. هذا الحديث أليق بنزول هذه الآية، لأن سيدنا جابر ما كانش عنده بنات، كان عنده أخوات، فهو أقرب للآية الأخيرة استفتونكم، يعني قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة كما سوف نبين من لا والد له ولا ولد، لا أصول ولا فروع لتوريثهم، يعني نظام سوف نبينه بعد قليل إن شاء الله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. سبحان الله، مما نسجله اضطراب الجاهليات. الجاهلية القديمة قبل زمن النبوة تقول ازاي النساء يرثون، كيف يرث البنات، كيف يرث الأطفال، لا حازوا غنيمة ولا رفعوا سيفا ولا حموا ذمارا، نعطي الميراث الذي يستطيع أن يحمل سيفا وأن يركب فرسا وأن يحوط وأن يحمي ذمار القبيلة. المرة لا تقدر على شيء من هذا، الطفل لا يقدر على شيء من هذا، فهؤلاء لا يرثون. فزعلانين أن الإسلام ورث البنات ورث النساء. الجاهلية المعاصرة عكس هذا، زعلانين أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في أمر مريج مختلط مضطرب. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. طيب، ما هي الحكمة أو كيف نفهم كون المرأة على النصف من ميراث الرجل؟ يعني أولا ليست هذه قاعدة عامة، الله جل وعلا لم يقل يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، لو قال هذا لكانت قاعدة عامة، لكن قال يوصيكم الله في أولادكم، فثمة حالات خاصة التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراث الرجل، وثمة حالات أخرى الرجل والمرأة يتساويان، وحالات ثالثة المرأة ترث أكثر من الرجل، وحالة رابعة المرأة ترث ولا يرث الرجل، وكل هذا موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الحالات التي قضت الشريعة أن ترث المرأة فيها على النصف من ميراث الذكر، لذلك حكم جلية واضحة، الرجل هو المكلف بدفع المهر للمرأة، فإذا ورث أخوان ذكر وأنثى أباهما الذكر يأخذ ضعف نصيب الأنثى، فإذا تزوج دفع الابن ما ورث لزوجته مهرا، أما البنت تأخذ من زوجها مهرا مع الاحتفاظ بنصيبها من تركة أبيها. الرجل هو المكلف بالسكن والنفقة على المرأة وعلى عيالها ولو كانت من أغنى الناس، إذا شاركت المرأة تشارك تفضلا وإحسانا ولا تشارك فرضا وواجبا محتوما. يعني الرجل بعد هذا مكلف بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية ونفقة الوالدين والأقربين، الأصل وفي العادة أنها تناط بالرجال دون النساء. وكما قلنا القاعدة ليست مطلقة للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم، فالمرأة على النصف من ميراث الرجل في حالة الأولاد، الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب والأب والأم إذا انفرد بالتركة، مات الميت وترك أب وأم ولم يترك أولادا، الأم لها الثلث وللأبي الثلثان، هذه الحالات الأربعة فقط التي ترث فيها المرأة على النصف من ميراث الرجل. لكن عندنا حالات أخرى، المرأة والرجل في الميراث سواء، الإخوة لأم إن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، الإخوة الأم ذكورهم وإناثهم سواء. إذا مات الميت وترك أب وأم وأولاد، للأب السدس واحد من ستة وللأم السدس واحد من ستة زيه بالضبط. إذا مات الميت وترك والدين أبا وأما وترك أولادا، للأب السدس واحد من ستة، الأم واحد من ستة، الباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. أحيانا الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، معقولة؟ أيوة معقولة. خذ مثال، مات الميت أو ماتت الميتة وتركت زوجا وتركت ابنتين، كم يأخذ الزوج؟ لا الربع، الربع. وكم تأخذ البنات؟ البنتان تأخذان الثلثين، فالأب أخذ، الزوج يعني أخذ الربع والبنات أخذوا تلتين، لما نقسمه على اثنين كل واحد تأخذ الايه التلت، فنصيبها أكثر من نصيب أبيها، صح؟ نصيبها أكثر من نصيب أبيها. وعندنا حالات أحيانا المرأة ترث والرجل نظيرها إلا يرث بالكلية، وكل هذا موجود يعني تفصيله في كتب الفقه وفي كتب الفروع، فقط للتنبيه والتأكيد ليست قاعدة مضطردة. لم يقل ربي جل جلاله يوصيكم الله في الوارثين للذكر مثل حظ الأنثيين، إنما قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقد استعرضنا الحالات الأخرى التي ترث فيها المرأة على النصف، وحالات أخرى تساويه، وحالات أخرى تزيد عليه، وحالات رابعة ترث هي ولا يرثه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك إذا مات الميت، وترك بنتين فللبنتين الثلثان، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. مات الميت وترك أبوين وأولادا، الأب السدس، الأم السدس، الباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال ربي جل جلاله في كتابه الكريم. بنأخذ الآية من يعني أولها عشان نمشي فيها واحدة واحدة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. طيب، وإن كانت واحدة فلها النصف. البنت إذا انفردت تأخذ النصف، أكثر من واحدة اثنين أو ثلاثة أو أربعة اشتركان في الثلثين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، والأب يأخذ الثلثين. فإن كان له إخوة، انتبه لهذه، فلأمه السدس. مات الميت وترك أبوين وترك إخوة، مات الميت وترك أبوين وترك إخوة. أولا الإخوة لا يرثون، محجوبون بالأب، لأنهم أدلوا إلى الميت من خلال الأب، ومن أدلى إلى الميت بواحد لا يرث مع وجوده. الأم تأخذ السدس واحد من ستة، والباقي الخمسة يأخذهم الأب. ليه؟ ما هو عنده أولاده، هو المكلف بتزويجهم والإنفاق عليهم وتهيئتهم وكذا وكذا. الأم تأخذ السدس خالصا لها لا يمسه أحد، ويأخذ الباقي لأنه هو المكلف بالإنفاق على أولاده. فالله جل وعلا ميزه بهذا القدر، بهذا النصيب، لأنه يعلم أنه الكافي لأولاده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. الحقوق في التركة على هذا الترتيب: تجهيز الميت أولا، وقضاء ديونه ثانيا، إنفاذ وصاياه ثالثا، ثم تقسيم المال بين الورثة. لكن لقائل أن يقول: أيهما أولى بالتقديم، الدين أم الوصية؟ بالقطع أجمع المسلمون أن الدين مقدم على الوصية. طب لماذا قدمت الآية قالت من بعد وصية يوصي بها، أو لما لم تقل من بعد دين يكون عليه أو وصية يوصي بها؟ قالت من بعد وصية يوصي بها أو دين. لأهل العلم في ذلك أقوال. أول قول قالوا هذا تقديم لفظي فقط، ليست له دلالة على الترتيب، وإن القصد أن يقول الله جل وعلا إن الديون والوصايا يقدمان على تقسيم التركة بين الورثة. توجيه آخر قالوا لأن الدين له مطالب سيقاتل دونه، والوصية ليس لها مطالب يستطيع أن يرفع سيفا أو أن يلجأ إلى قضاء، فالدين محمي بمطالبة صاحبه له وبمجادلته دونه وبشحه عليه، لكن الوصية فيما يراه الناس أضعف فقدمها تقوية لها، ليقول إنها في أصل الاستحقاق مع الدين سواء، إلا أن الدين يقدم على الوصية. ثم قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله جل وعلا سوى بين الأصول والفروع في أصل الميراث، لكنه فتى في المقادير، وأنت لا تدري من أين يأتيك النفع، من جهة ابنك احتمال، من جهة أبيك احتمال. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله. بعض المفتونين كان يقول الله جل وعلا قال يوصيكم الله في أولادكم، والوصية دون الفريضة يعني أحكام إرشادية، أحكام تهذيبية تأديبية ليست لها صفة الإلزام. فشاء الله أن يختم الآية بقوله فريضة من الله، فبدأ بقوله يوصيكم وختم بقوله فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ثم مضت الآية الثانية لكي تقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. إذا ماتت الزوجة ولم تترك ولدا فإن زوجها يأخذ نصف مالها. طب إن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. الكلام واضح؟ إذا مات الزوج الزوجة تأخذ الربع أو الثمن، في أولاد أو ما فيش. إذا ماتت الزوجة الزوج يأخذ النصف أو الربع حسب في أولاد أو ما فيش. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. نعم، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة، إيه معنى كلالة؟ إن كلمة كلالة مشتقة من كلمة إكليل، تاج الذي يحيط بالرأس، فمعنى الكلالة الحواشي، من لا والد له ولا ولد، لا أصول ولا فروع. مات الميت لم يترك أبا ولا جدا ولا ولدا ولا حفيدا، إنما قربت الحي قرب، يعني قربت حواشي. فهذه قاعدتها ما بينها الله عز وجل. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هنا الحديث عن الإخوة لأم تحديدا، فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ودي الصورة من الصور اللي المرأة ترث فيها كالرجل تماما، الأخ لأم والأخت لأم في الميراث سواء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، واحد من ستة، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. ولكي لا تقول كلمة وصية فيها معنى الإرشاد بعدها ماذا قال؟ تلك حدود الله، حتى ينفي أي إيهام يسبق إلى، يعني إلى روعك إلى نفسك. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. تلك حدود الله جل وعلا التي حدها وبينها لنبيه صلى الله عليه وسلم. وشأن القرآن أن يتحدث بصورة مجملة، إلا قضايا الميراث تناولها بالتفصيل وتحدث عن كما قلنا عن النصف والربع والثمن وعن الثلث والثلثين والسدس، تحدث عن هذه التفاصيل في الكتاب الذي الأصل في بيانه أنه مجمل وأنه يحيل إلى السنة في بيان التفاصيل، لكن أراد الله جل وعلا أن يحوط هذه الباقة من التشريعات بهذه الحدود وبهذا التفصيل الذي يحول دون البغي عليها أو الاستطالة عليها، لكي لا يبقى عذر لمعتذر ولا تمحل لمتمحل. وأكد الله جل وعلا على عدم مشروعية الإضرار في الوصية، غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. الإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. وقد يعبد الرجل ربه عمره كله ثم يجور في وصيته في آخر أيامه فيختم له بخاتمة السوء فيقذف بهذه الوصية إلى النار عياذا بالله من الخزلان. أنت الآن تستدبر الدنيا وتستقبل الآخرة، وأنت الآن عمرك الله ما يتذكر فيه من تذكر، وأنت أجدر بأن تكون أحرص على آخرتك، وأحرص على براءة ذمتك، وأحرص على ألا تدخل النار بسبب عرض من الدنيا جرت في وضعه في غير موضعه على خلاف حكم الله جل جلاله. الإضرار في الوصية من الكبائر. ولا تجوز الوصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية. أحد إخواننا يعني ذكر لي أمس، قال لي إنه كان في نقاش مع بعض أساتذة القانون في هذا البلد، وكأنه لا يرى وجها لكون المرأة على النصف من ميراثه. قال أنا رجل حي في حياتي، أريد أن أسوي بين أولادي وأورث الذكر مثل الأنثى، أسوي بينهم. نقول له إن هذا يمكن إذا كان على سبيل العطية وليس على سبيل الوصية. إذا قسمت مالا، إذا أعطيت عطايا في حياتك، جمهور أهل العلم على أن التسوية في العطية خير من المفاضلة. أعطيت عطايا عندك، ما شاء الله أعطاك الله عمارة في عدة شقق، أعطي الذكر مثل قسم هذه الشقة بينه على سواء. جمهور أهل العلم على أن التسوية في العطية في حال الحياة هو الأصل. والحنابلة قالوا إن العدل إنما يكون على قواعد الميراث للذكر مثل حظ الأنثى. فهذه القضية على الأقل من مسائل الاجتهاد، وجمهور أهل العلم على جواز التسوية. وبالمناسبة الشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالتسوية. أحيانا التسوية تكون ظلما أو لا وجه لها. إيش رأيك لو رجل قال بما أن النساء شقائق يعني الرجال، والمرأة بتقول أسبوع ما بصليش في الشهر، أنا عايز برضو أخذ أجازة أسبوع برضو ما بصليش، لأن المرأة بتحيط وعشان بتحيط ما بتصليش، فأنا بمنطق المساواة أنا بنادي بتخصيص أسبوع للرجال يعفون فيه من الصلاة. إيه رأيك؟ تسوية. نقول لهم طب لما تحيض أولا وما طلبنا بالتسوية. فالشريعة جاءت بالعدل ولم تأتي بالمساواة المطلقة، لأن التسوية بين المختلفين ظلم، كما أن التفريق بين المتماثلين ظلم. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تسوي بين المختلفات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا، ولم يقل وسووا، قال واعدلوا بين أولادكم. لأن العدل في النفقة أن تعطي كل ولد ما يحتاج إليه وما يناسبه. عندي ابن صغير سنه 7 سنين، قال بابا أنا عايز عربية، أجيب له عربية لعبة. واحد كبير في الجامعة، بابا عايز عربية، أجيب له عربية يركبها يروح فيها الجامعة، دي $10,000 وهذه $10. وإنت عدلت، أعطيت كل واحد ما يناسبه، هذا تناسب عربية لعبة، وهذا تناسب عربية يقودها ويركب بها إلى الجامعة. فالشريعة جاءت بالعدل، لأن التسوية بين المختلفين أو التفريق بين المتماثلين هو الظلم. والعدل أن تضع الأمور في نصابها وأن تضع كل شيء في موضعه. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار جل جلاله. خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ثم قال بعدها ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده. خلي بالك هذه في أعقاب آية المواريث. يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهذا إنما يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله عز وجل وبما حكم به بين عباده، ولهذا يجازيه بالإهانة في العذاب الأليم في الآخرة. ذكرت لكم الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الخير 70 سنة، فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم بشر عمله فيدخل النار، أو فيختم بشر عمله فيدخل النار. وإن الرجل يعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى تلك حدود الله، إلى قوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. حديث آخر: إن الرجل لا يعمل أو المرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار. ثم قرأ عليه أبو هريرة: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله. هذا ما تيسر إراده من التعليق على آيات المواريث، ونواصل الحديث يوم الخميس إن شاء الله. وحتى نلتقي استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله